السلام عليكم. ليش الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلب منه رجل أنه ينصحه قال له لا تغضب؟ قال له أوصني يا رسول الله. قال له لا تغضب. قال له أوصني يا رسول الله. قال له لا تغضب. وكررها عليه. تدون ليش؟ لأن الغضب هو مجمع الأشرار، يعني كل شر ما يبدأ إلا من الغضب. أنا بقول لكم سالفة. في رجل، والقصة هذه حصلت في بداية التسعينات، متزوج وعنده ولد، ولده عمره تقريبا 4 سنوات، وعايش حياة سعيدة مع زوجته وساكن في بيت أبوه. المهم زوجته حامل وكانت على وشك الولادة، فخلاها في بيت أهلها إلى أن يجي موعد ولادتها، وفعلا راحت المستشفى وولدت وجابت له بنت. فالرجل قرر خلاص يعني أنه يستقر في شقة بروحه، وضع المادي يعني على قده، يدوب يقدر يجهز له شقة، وفعلا تسلف مني ومنك وجمع رواتبة وحالته حالة إلى أن سواله شقة حلوة وأثثها أحسن أثاث علشان يعني يسويها كمفاجأة لزوجته. بعد ما ولدت زوجته وقعدت عند أهلها قال أنا عندي لك مفاجأة. قالت له شنو؟ قال لها تعالي الحين مو عشان ترجعين البيت. هي تعتقد أنها ترجع بيت أبوه اللي كانوا عايشين فيه. أخذها على طول إلى شقتهم الجديدة. المرة استانست ومعاه ولده اللي عمره 4 سنوات وشوي، وكذلك المولود. انبسطوا، وكانت هذه من أسعد اللحظات عندها العائلة هذه. لكن شو اللي حصل؟ في نفس اليوم اللي جو حق الشقة هذه قامت زوجته علشان تبدل للبنت الصغيرة هذه، والأبو قال أنا بنزل بروح أشتري أغراض، يعني بعض المكملات للبيت بما أن الشقة جديدة يعني. وتركوا الولد اللي هو ولدهم هذا اللي عمره 4 سنوات وشوي قاعد في الصالة. الأم تعتقد أن الولد مع أبوه، والأبو يعتقد أن الولد عند أمه. طبعا شقة بما أنها جديدة والرجل مستانس فيها وكذا، حاط له طاولة طعام. وعلى فكرة طاولة الطعام هذه يعني قليل جدا تلقاها في بيوت، يعني إحنا عندنا في الكويت قليل، يعني متعودين يأكلون على الأرض يعني، لكن في عوائل لا عندهم طاولة مات الطعام وكراسي، ودائما يكون على الطاولة يسمونها مفولة يعني أعتقد، أو نفس الطبق اللي فيه الفواكه وكذا، وفي سكين الفواكه. مالكم بالطويلة، الولد قاعد يلعب بالصالة، صعد على طاولة الطعام وشاف السكين اللي يقصون فيها الفواكه موجودة في الطبق، خذ السكين وقاعد يلعب. يعني الولد صغير يعني ما يفهم، وماسك بيده سكين، ما خلى كرسي، ما خلى غنفة، ما خلى ستارة، ما خلى شيء ممكن إنه يقطع في السكين إلا قطعه، دمر الشقة. الأم ما تدري شو السالفة، والأبو برا. رجع الأبو على طول البيت ما طول، ولا الصالة مقطعة صايرة فيها معركة، واكتشف ان ولده هذا ماسك السكين وقاعد يقطع في الأثاث. الأبو تعرفون يعني حس ان الشقة كله اللي سواه راح بلمح البصر، ولا ومتسلف وضاغط على عمره ومستانس، توه هذا اول يوم الشقة كلها متقطعة. قام وخذ، تعرفون السلك اللي يفتحون فيه الستائر ويسكرون فيه الستارة، هذا نفس السلك ويكون فيه نفس الحبات الخرز علشان تقدر تمسك بيدك لما تسحب تفتح معك الستارة. المهم قام من العصبية اللي فيه والغضب يعني اللي انفجر عنده، سحب السلك اقطعه وقام ربط ايدين ورجول الولد معصب. الام تدخل تبي تكلمه يعني تقول له خلاص يعني حرام عليك يعني ولد صغير وكذي مو فاهم، يقول له اذا ما دخلت الغرفة راح اطلقك، انا لازم اربيه. وقام وهو غضبان وربط ايدين الولد بشدة مع رجوله وتركه في زاوية البيت وقاعد يرتب الشقة كثر ما يقدر، اللي يقدر ينقذه على قولتهم ينقذه، ويحاول يداري يشوف شنو اللي متكسر شنو اللي متمزق من هالغنفات والستائر والبلاوي كلها. بعد نص ساعة يعني الولد كان يبكي وفجأة سكت، وهذا في ثورة غضبه، والأم داخل الغرفة خايفة من الأبو. شوي الأبو هدى يعني، فانتبه أن الولد ما قام يعني يبكي يعني مثل أول ما ربطه يعني. التفت عليه ولا الولد ساكت، قرب من عنده ولا الولد مغمى عليه. ليش مغمى عليه؟ لما ربطه في إيدينه ورجوله وبشدة عصر الدم اللي فيه، صارت إيدينا ورجولة لونهم أزرق من شدة الربطة، قطع وصول الدم إلى أطراف جسم الولد. على طول قام قطع هالحبال وكذا يصحف الولد، الولد دخل في غيبوبة. المهم هذا هو طار إلى المستشفى، المستشفى انصدموا من اللي سوى فيه بهالطريقة هذه. قال أنا وقاعد يبكي ومنهار، شوفوا لي يا الله يخليكم، بلغوا المحقق. وجو رجال الأمن وألقوا القبض على الأب. الولد طبعا دخلوه إلى غرفة العمليات يبي يشوفون شنو قصته. أنعشوا الولد، فيه نبض لكن أطرافه ماتت. إذا ما يقطعون أطرافه راح تمدد اللي هي يعني الأماكن الميتة في جسمه، راح تمدد إلى باقي الجسم يعني نفس الغرغرينة يعني. الله يكفينا ويكفيكم إن شاء الله ويكفي أهاليكم شر هالأمراض هذه يا رب. إذا ما يقطعونه خلاص حياته مهددة، إنه ممكن يموت بأي لحظة. فكان قرار سريع من الأطباء لازم يقطعون إيدينه ورجوله لأنها ما فيها أمل إنها تعيش، وعلشان قاد حياة الولد. وفعلا اقطعوا ايدينا من المعصم وكذلك رجوله. الرجول قطعوها من الركبة لان الحبيب لما اربطه من صوب الفخذ يعني مو تحت الفخذ شوية يعني. مالكم بالطويلة، رجال الامن يعني شافوا حالة الاب منهار وأهله زايرين المخفر، وراحوا شافوا الولد وعرفوا شنو قصته، وقالوا له ترى يدخلوا غرفة العمليات وممكن يقطعون أطرافه. دخل في حالة حزن شديد جدا، قام يتمنى الموت بسبة لحظة الغضب هذه اللي صبها على ولده اللي أعز مخلوق عنده في هالدنيا. رجال الأمن شافوا الموضوع يعني الرجل ما هو متعمد وهذا ولده وحصل خطأ. المهم كفلوا عليه وراح للمستشفى يقعد عند ولده. دخلوا غرفة العمليات وطلعوه بدون ايدين ولا رجول. يعني انا ما اقدر اوصف لكم شعور الاب ولا شعور الام ولا شعور اقارب هالرجل هذا. لحظة غضب الله يلعن الشيطان، شوف شنو سوت فيه. المهم ما فارق ولده لين حطوه في الجناح، وبعد ما استقرت حالته وصح الولد والأبو عنده ويحاول يعني يعتذر منه، لكن صغير في العمر شنو شي فهمه؟ ترى لما طق الصغير هذا ترى ما راح يفهم انت طاقه ليش. يعني الضرب ترى ما هو علاج حق الصغار، انا اقصد ما هو علاج ولا راح تعدل من سلوكياته، لانه ما راح يفهم شنو سبب هالضربه هذه. مالكم بالطويله بعد ما استقرت حاله الولد والاب قام يتعذر ويحبب فيه ويحضن، لكن بعد شنو الولد التفت على ابوه يقول له يبا خلاص انا راح اصير عاجل، الله يخليك رجع لي ايديني ورجولي. لا تغضب. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كلماته خالدة، لا تغضب لأنك راح تندم. إذا احنا بالكويت نقول، نقول لك إذا تبي تغضب احفر قبرين، قبر لك وقبر للشخص اللي تبي تصب عليه غضبك. ممكن تذبحه لكن بيعدمونك باكر. احفر قبرين، انتبه من الغضب. أنا بقول لكم سالفة ثانية حصلت عندنا في 2002 في منطقة عندنا اسمها المهبولة، كلها عمارات وشقق وكذا. في شاب عمره تقريبا 26 سنة أيامها، في ليلة رأس السنة، وتعرفون بعض الشقق يستخدمونها الشباب يعني أغاني وخرابيط ومنهم يسكرون ومنهم كذا. فهذا الشاب طلب من ولد خالته انه يجي معه. ولد خالته عمره 18 سنة. ام الولد قالت حق ولد اختها هذا الكبير الله يخليك لا تاخذه. قال لا انا بروح نفس الديوانية ونستانس وكذا، والله ما في خرابيط وما في. قالت لا الله يخليك، لا ترى ولدي ما عنده هالسوالف. قال لا ما يخالف خلي معاي صدقيني، يعني خليه يستانس وليلة رأس السنة والناس كلها محتفلة ونجيب أكل وعشاء وسوالف وضحك. قالت لا يلا بس دير بالك عليه الله يخليك. قال لها إن شاء الله، وياخذ معاه ولد خالته وراحوا للشقة. وفعلا قعدوا أغاني وكذا لكن بشكل هادي. يعني كانت تحتهم شقة ثانية، وبليلة رأس السنة هذول كانوا مجموعة من الشباب لكن كانوا مخربينها، شرب وخمر وغاني وصوتهم عالي وهواش بينهم. المهم ازعجوا الشاب هذا ويا ولد خالته، ازعجوهم صوتهم عالي جدا. فالولد هذا متحمس عمره 18 سنة قال أنا بنزل لهم أبكلمهم إنه يوطون صوتهم. قال لا يا أخوي خلهم يولون، هذول تلقاهم سكارة ولا شيء. قال لا ما يخالف والله أنا ماني خايف منهم قال يا معود اترك خلي يولي مالك شغل فيه. قال لا إلا أروح أكلمهم. نزل الولد هذا اللي عمره 18 سنة طق الباب ما حد يفتح له، صوت عالي والظاهر ما يسمعون وهذا قاعد يضرب الباب. المهم كسر عليهم الباب، طلع له واحد من اللي في الشقة من أصحاب الشقة هذه قال وطوا صوتكم انتم ما تستحون انتم كذا انتم كذا، كلمة من هذا كلمة من هذا صارت فيها مدة ايد. قام الولد اللي عمره 18 سنة وضرب الرجال صاحب الشقة، ضربه ضرب وتركه عند باب الشقة وصعد فوق مرة ثانية. هذا صاحب الشقة عرف أن هذا جاي مع ولد خالته اللي هو صاحب الشقة اللي فوقه، يعرفونهم والعمارة أصلا كانت كلها حق عزاب. شوي ويقوم صاحب الشقة هذا اللي كان بالدور الثاني ورد صعد للدور الثالث اللي فيه شقة الشابين اللي عمره 18 سنة اللي ضربه، ومعاه مسدس يبي ياخذ حقه. شوفوا لحظة الغضب، هذاك علشان بس صوت موسيقى نزل لهم وصار فيها كلام وشد وجذ، مد ايده مد ايدك اضربه وصعد فوق. هذا يبي ياخذ حقه اخذ مسدس وصعد فوق وراهم. يطق الباب ما يفتحوا له. الولد اللي عمره 18 سنة قاعد يطالع من الفتحة اللي هي اللي يسمونها العين السحرية، اللي هي فتحة الزجاجة هذه اللي يحطونها في الباب. شاف ولا هذا صاحب الشقة، لكن ما يدري انه معاه سلاح. فقال حق ولد خالته، قال له ترى هذا اللي انا طقيته يعني لاحقني وكذا. قال لا تفتح له الباب يا معود، خلنا نتصل على الشرطة، هذا شكله مجنون وكذا، وانت شنو سويت فيه؟ قال طقيته. قال له خلي ولي لا تفتح له الباب. قال له ما يخالف بس خلنا نشوف الحين موجود هو ولا الحين ولا لا. المهم ويقعد يطالع من العين السحرية. توقع هذاك ايش كان يسوي؟ حاط المسدس على العين السحرية. شوف الشخص اللي يكون يعني بيطق الباب وانت ورا الباب، ترى يبين انك اذا حطيت عينك او قاعد تحرك، لان العين السحرية فيها انعكاس خفيف يبين ان الشخص هذا يعني قاعد يطالع ولا ما قاعد يطالع. المهم هذا كان حاط المسدس او فوهة المسدس على فتحة العين السحرية، ينتظر هذاك بس شو يسوي؟ بس يطالع يحط عينه. أول ما حط عينه الولد ويطلق عليه النار، وتيجي هالطلقة هذه وتخترق العين السحرية وتدخل في عين الولد. طبعا فجر راس الولد وصار مخه كله على طوف على الحيط، وطاح الولد ميت. طبعا هذا هرب وترك الموقع. اللي يسولف لي سالفة رجل الإسعاف يقول يا أبو طلال بلغونا العمليات عن واحد مصاب بطلقة نارية. يقول إحنا كإسعاف نروح نشوف إذا في مجال أن ننقذه، إذا ميت لا ما نشيله إلا يجون الطب الشرعي اللي هم رجال الأمن. يقول أول ما وصلت يا أبو طلال ولا هذا ولد خالة الولد المقتول واقف بالشارع مثل المجنون، يقول يدخل العمارة ويطلع مرة ثانية يأشر لنا ويقول يعني الحقوني، يبينا نركض وراه ممكن نلحق عليه. ويبكي يقول يا أبو طلال توقع ليش؟ البكي كلامه أول شيء كان مش مفهوم، لكن كان يبكي بشكل هستيري. شو يقول لي؟ يقول لي الله يخليك انقذه، أنا ما أدري الحين شو أقول حق خالتي، لأن كان إحساس أمه مسكينة، كان إحساس أمه فعلا صادق، حاسنة ولدها بيصير فيه شيء، كانت الترجاه الله يخليك لا تأخذه. يقول لها خالتي ما يخالف صدقيني يعني بيستانس معاي وبرجع. يقول شوف سبحان الله على لحظة غضب ما تسوى راح الولد. طبعا القاتل هذا هرب وراح للسعودية، رجال الأمن قعدوا يبحثون عنه بعد ما طلعوا بيانات صاحب الشقة واستدعوه، قال يبا هذا اسمه فلان الفلاني، تشيكوا عليه ولا أصلا موجود داخل الكويت ما طلع. يدورون بالكويت كلها قلب الدنيا ما حصلوا. قاموا تشيكوا على أخوان القاتل ولا واحد فيهم مسافر، منو مقدم بالداخلية راسلوا دوامه، هذا مسافر هل ماخذ إجازة ولا شيء؟ قالوا لي يبا مداوم مو مسافر. قالوا له شون مداوم؟ مبين عندنا من الجوازات انه طلع في اليوم الفلاني وفي اليوم هذا اللي انقتل فيه الولد. اكتشفوا بعدين ان المقدم هذا ساعد اخوه على الهرب من الكويت، معطيه جوازه لان اخوه يشابهه، وهذاك طلع بجواز اخوه المقدم وراح عند واحد من جماعتهم في المملكة العربية السعودية. المهم مالكم بالطويلة، تم التعاون مع السلطات السعودية وتم القبض عليه وسلموه للكويت وتم الحكم عليه بالإعدام. يا جماعة لما حكموا عليه بالإعدام بعد 10 سنوات، وطيلة هالعشر سنوات أهل الولد يكلمون أهل الولد المقتول، الله يخليكم تنازلوا نعطيكم 500,000، قالوا لا نعطيكم 1,000,000 دينار، يعني مليون دينار يعني 3 مليون دولار. قالوا لا، زين نعطيكم 1.5 مليون، نعطيكم 2 مليون. لين وافقوا على اعتقد 2 مليون وشوي، يعني قيمة تقريب 7 مليون دولار. وهلا حطوا خيام أهل القاتل ويفزعون بالعالم، الله يخليكم، فك رقبة وبهذلة، وإخوانه كل واحد باع بيته، كل واحد باع سيارات اللي عنده علشان يكملون المبلغ. كل هذا علشان لحظة غضب ما تسوى. علشان كذي الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصى الرجل قال لا تغضب، ما هي من فراغ، لأنها فعلا مجمع الأشرار. كل مصيبة لو تدقق فيها تلقى بدايتها غضب. الله يبعدكم عن المواقف وعن البلاوي والمصايب اللي تسبب فيها الغضب. لكن نصيحة، إذا غضبت شنو الحل؟ الحل مثل ما وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كنت واقف تجلس، وإذا كنت جالس يعني تنسدح على جنبك. معنى الكلام هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك غير مكانك علشان تغير نفسيتك وتهدى شوي. اقعد لا توقف، يعني عسى واحد ما قال لك كلمة نطيت في وجهه، ولا كل زوج صاير مثل الثور في البيت، عسى ما قالت لزوجته مثل الثور، أول ما تأشر له كذي يجيك ركض يبي ينطحك، عسى ما قالت لزوجته كلمة قام له طرقات وفناقر ليش؟ لا تغضب. والله عندي واحد من ربع، واحد من أصدقائي، أبوه شيخ مشايخ أشهر قبائل العرب موجود الله يحفظه ويطول بعمره، يعني شخصية كبيرة والكل يعطيه احترامه وتقديره. عنده 4 زوجات. يقول يا أبو طلال أنا عمري حين تقريبا 45 سنة، عمري ما شفت أبوي يعني معصب على واحدة من زوجاته ولا ماد إيده على واحدة فيهم، والكل يخاف منه وينفذون أوامره بالإشارة، طيب وتعامل معاهم بأخلاق وكذا. لكن يقول لي أبو طلال إحنا في زمن اللي عنده زوجة واحدة يعني في قمة العصبية ويتهاوش وياها، نسمع كثير قصص. يقول لي يا أبو طلال أنا كنت مستغرب من أبوي، فسألته قلت له يا يبا ما شاء الله عليك يا يبا، شلون متحمل 4 حريم عندك؟ ما شفتك يوم تهاوش ولا معصب، مع أنه أبوه شخصيته قوية. يقول توقع يا أبو طلال شنو قال لي؟ قال لي شوف يا ولدي، أنا إذا عصبت مثلا على أمك أو قالت كلمة ما عجبتني أو سوت شيء زعلني، على طول أعطيها ظهري وأطلع من البيت لين أهدأ أرجع البيت. دام إني معصب ما أدخل البيت علشان لا أقول كلمة غلط ولا أطلق بلحظة غضب وهذا تصير كثير والمحاكم تشهد، ولا أمد إيدي على مرة المفروض أن الواحد يحميها ما يضربها. وتصدق يا ولدي أن أمك وكذلك زوجاتي الثانيين يعرفون أني أنا قادر أني أمد إيدي وقادر أني أتكلم وقادر أسوي وأسوي، لكن لما أتركها وأمشي وتكون هي هدت وأنا هديت وأرجع، تصدق أنها يعني التوب ما تزعلني. لذلك أنا عمري ما فكرت أني أمد إيدي على مرة، لا أتعامل معاها بحكمة. كل زوجين يكون بينهم خلاف، لكن أكبر خطأ أنك تعالج المشكلة بالإيد أو باللسان. أبدا لا تغضب، وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.